فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: السنة أن لا يأكل شيئا قبل صلاة الأضحى حتى يأكل من أضحيته، فإن كان لن يضحي فهل له أن يأكل قبل خروجه للصلاة؟ لا، هذا ما ورد. إذا لم يضحي ويأكل من الأضاحي اللي يطعمونها الجيران، يأتيه لحم. نعم.